جامشية الله يقوي وَمِنَ الْعَلَامَةِ أَصَابَكَ إِنَّ على شامسيه. ألم تروا أن الله سخر لهم

معي الله يقويك وما تنهي